السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. عند قراءة في الرقية على المريض ثم أعطاني بعض المال، فهل يجوز لي أن أخذه بدون أن أشترط عليه؟ عند القراءة على المريض؟ عند رقية فيه. أنت ترقيه يعني أنت؟ أنا نعم أنا. أيوة أنت ترقي المريض. في بعض الأحيان يعطوني بعض المال ولا أخذه، هل يجوز لي أن أخذه أم لا؟ لعدم الاشتراط عليه، لا أشترط عليه. من جاءه مال بغير إشراف نفس ولا مسألة فليقبله. الحديث من جاءه مال بغير إشراف نفس ولا مسألة فليقبله، الحمد لله. ثم إن العلماء أجازوا اشتراط أخذ المال في الرقية، أجازوا اشتراط أخذ المال في الرقية. فأنت يعني تقول ما اشترطت وأعطوني، نقول الحمد لله رزق ساقه الله إليك، لا مانع أن تأخذه.